وأن ابن القيم رحمه الله ذكر أن التدرج فيها من الأيسر إلى الأشد. نعم، وذكرنا أن في كلامه شيئا من النظر لأنه غير واحد. طيب، استوى على العرش، قلنا إن أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم وجعلنا منهم قالوا إن معناه على العرش، واستدلوا لذلك بأن هذا هو مقتضى معنى هذه الكلمة في اللغة العربية، وأتوا لذلك بشواهد من القرآن، منها لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، ومنها فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، ومنها واستوت على وجودي. والشواهد في هذا كثيرة، وقلنا إنه ورد عن السلف في ذلك أربعة معاني، ثلاثة منها مترادفة وهي على وارتفع وصار، والراء الثالث الرابع استقر. نعم، وذكرنا أن أهل التحريف حرفوا معنى الاستواء إلى الاستيلاء، ويفهم أنه استدلوا بسالب وموجب، فما هو الموجب الذي استدلوا به يا ترى زيدان؟ قد استوى. نعم، والسالب قالوا لو قلنا أن المقصود الاستواء هو العلو والارتفاع لا لازم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى جسما، وكذلك أن يكون محدودا. محدود، طيب أحسنت، ويكون محتاجا إليه. طيب، هذه ثلاث أشياء، وذكرنا الرد عليه. أولا الرد على الموجب، ثانيا عين من قاله، ثالثا أثبته، لا هو السند، أثبته أن هذا الرجل قاله في زمن لم يتغير فيه اللسان، لأن نحن نقول إنه قيل في زمن تغير فيه اللسان. الرابع أن في البيت ما يمنع أن يكون استواء بمعنى العلو الحسي، لأنه لا يمكن أن بشرا يعلو على العراق بجسمه. خامسا أن استوى هنا بمعنى على، هي لم تأتي بمعنى استولى، بل بمعنى على، لكنه علو معنوي، علو معنوي يعني معناه أنه على عليه بالسلطة والغلبة حيث استولى عليه. واضح؟ طيب، انه مفعل استوى على عرش الملك وجلس واستقر عليه. لا لا، تمام، الذي استولى عليها هو الملك اخوه. اي لا، لا ما استقيم. طيب، السالب قال يلزم ان يكون جسما، لماذا نرد عليهم؟ عبد الله. طيب، يلزم ان يكون محدودا، ما ذكرنا شيء. ثالثا يلزم، ذكرنا يا شيخ استوى، ذكرنا اذا قلنا استولى هل نقول انه استوى على العرش؟

خلق ستة أيام إذا لا استهدف لأن الله تعالى يتحدث عن هذه المخلوقات التي كانت من ستين ستة أيام والعرض كان قبلها ثم قال تعالى وكان عفوا على الناس فهو لا يستهدف إلى دخول الأرض شكرا قالوا يعني قلنا يعني الله سبحانه وتعالى استوى على الأرض قالوا نعم استوى على الأرض يعني استولى عليها يعني قالوا نعم حين نقول استوى على الأرض لا ما جربون هذا الأرض ما جربون أن تقول استوى على الأرض هم جربوا فعليهم من أحدهم من أحدهم من أحدهم إذا قالوا هالكلام نادوا على أقصد الظلام لكن ما يقولون شيخ ما أنت تريد من القرآن؟ ها؟ أقول وجه الثالث تريد من القرآن كل ماء وحيد قلت إن الأربعة أوجه كلها لها دليل من القرآن. لا أصلاً ما خشنا منها بالنسبة إن تستعمل كله ولا أصلاً ما القرآن لكن صلى الله عليه وسلم. نعم طيب صلى الله عليه وسلم.